وقال تحتها ينتظر الموت. فلما أفاق وإذا بها ترعى عند رأسه فقال: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. أخطأ من شدة الفرح. والأعرابي لما سمع أن من صفات الرب سبحانه وتعالى أنه يضحك ويعجب، ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، قال الأعرابي: لا نعدم خيرا من رب يضحك. سبحان الله. وما علم هذا الأعرابي أنه سيكون أناس يؤولون هذه الصفات وينفونها وينكرونها عن الرب سبحانه وتعالى. الأعرابي ما قال كيف يضحك، ولم يقل الصحابة كيف يفرح، ولم يقولوا كيف يحب ويرضى، وإنما يستسلمون لأمر الله، هكذا شأنهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ويقول تعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعطي الكثير على القليل، يرأف بعباده، فلنشكر النعمة التي أولانا الله تبارك وتعالى إياها، ولنسخرها في طاعة الله، ولنكن دائما نحسن الظن بالله ونثق فيما عنده ونرجو ما عنده، نمد أيدينا إليه، ننطرح بين يديه، نخضع له ونخشع، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ودون الجهر من القول بالغدو ادعوا ربكم تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. فينبغي المسلم أن يجتهد في التقرب إلى ربه بما يرضيه، وإن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه هو المحافظة على الفرائض وكذلك أداء النوافل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما يروي عن ربه جل وعلا أنه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. يقول الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ويقول تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. والسنة في قيام الليل أن ننام نصفه، و نقوم ثلثه وننام سدسه. هذا هو قيام من؟ نبي الله داود عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقف حتى تتفطر قدماه ويسجد حتى يؤثر ذلك في وجهه في جبهته، وكان سجوده أحيانا نحوا من قيامه صلوات الله وسلامه عليه. فكيف بنا نحن العبيد الضعفاء المقصرون في جنب الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعل هكذا وهو يعني وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالمؤمن الحق الذي ينشد السعادة يسلك طريقها، وهو أنه يشكر عند النعماء ويصبر عند البلاء ويستغفر عند ارتكاب الذنوب. إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وعلى المؤمن الذي يحسن الظن بالله ويحب لقاءه أن يستعد دائما للقاء الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ليس المقصود بمحبة لقاء الله أن يتمنى المؤمن الموت، فإنه لا يجوز تمني الموت كما حذر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن كان لابد فليقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن على المؤمن أن يكون دائما قريبا من الله مستعدا للقائه. يقول الرب جل وعلا في الحديث القدسي الآخر: يا عبادي إنك ما دعوتني ورجوتني ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. يا عبادي يا إذا من أتاني مشيا أتيته هرولة، ومن تقرب مني باعا ذراعا تقربت منه باعا. فانتبه يا عبد الله، وانتبه يا أمة الله، اجتهدوا في مراضي الله، وابتعدوا عن مساخطه، وتقربوا إليه بما يرضيه. صلي صلاة مودع، وكن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فلنحذر أخواتي المؤمنات بنات الفاضلات من الإعراض وقسوة القلب والبعد عن الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل ذكره والتضرع إليه، والإكثار من الذكر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وذكر الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإكثار من ذكر الله يعينك أختي المؤمنة على أن تكوني حسنة الظن بالله، لأن المسلم إذا كان ارتباطه بالله دائما بالذكر بتلاوة القرآن، ولا سيما أنتم أهل القرآن، جعلني الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته يوم لقائه، فاجتهدنا في تلاوته وتأمله وتدبره، واعلمنا أن من أعظم ما يعين على حسن الظن بالله تدبر القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المؤمن يكون على استعداد دائما ليوم المعاد، يستعد ليوم المعاد، يتذكر الموت، يتذكر ما بعد الموت، يتذكر القبر، يتذكر عذاب القبر ونعيمه، يتذكر ما عند الله سبحانه وتعالى، فيكون دائما مستعدا للقاء الله تبارك وتعالى بفعل الفرائض والنوافل وكل ما يقرب إلى الله عز وجل. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكن ممن يحسن الظن بالله، وأن يجعلنا ممن يحب لقاء الله، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا نرتقي به إلى جنات النعيم إلى أعلى الدرجات، إنه لذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان هناك أسئلة أعطوها للأخ ليقرأها الشيخ عبيد. ما جاءت أسئلة أو أنتم ما نبهتم؟ نعم نبهت الأخ. التليفون طيب ما في مشكلة. التليفون هنا يجي هنا يصل هنا. نقال طيب. ندخل عندي. هات. سؤال. شو؟ أعطني في يدي. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي. هذا يتطلب يعني كيف يحقق المسلم حسن الثقة بالله ويبتعد عن الرياء والكبر، هكذا السؤال؟ طيب، هذا الأمر يتطلب من العبد أولاً أن يجتهد في الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله والتي بنيت على أمرين: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثانياً الاكثار من تلاوة القرآن، لأنه يلين القلوب ويقربها إلى الله سبحانه وتعالى. ثالثا مجالسة أهل التقى والصلاح، والبعد عن أهل العصاة التي مجالستهم تقسي القلب وتبعد عن الله عز وجل. رابعا التقليل من الافتتان بالدنيا ومظاهرها الزائلة وتخفيفها، والاكتفاء منها بما يعين على طاعة الله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس تذكر الموت والجنة والنار وعرصات القيامة والصراط والميزان والحوض والصحف وأخذ الكتاب وما إلى ذلك. الأمر السادس قراءة كتب الترغيب والترهيب مثل كتب ابن القيم رحمه الله، مثل البدائع، مثل الفوائد وعدة الصابرين وطريق الهجرتين والجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وغيرها من الكتب، وكذلك كتب ابن أبي الدنيا لا سيما المحقق منها، كتب الشيخ السعدي رحمه الله، هذا أيضا هو يعني نستطيع أن نسميه ابن القيم الصغير لأن كتبه 26 مجلد لو نظرتم إليها لو كأنها نسخة من كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، سواء في استنتاجاته أو في يعني ما كتبه في الزهد وما كتبه في الورع وما كتبه في مسائل الإيمان وما كتبه في الترغيب والترهيب، إضافة إلى ما كتبه في تحقيق التوحيد والعناية به. تفضل. الهدايا للمعلم أم للطلبة؟ إذا لم يكن مصحوبا بطقوس وبدع معينة ودينية يعني بعيد عن أن تكون عيدا من الأعياد لا أرى بها بأس، وإن تركت أفضل، أرى أن الأولى البعد عنها، ولكن الإهداء للمعلمين والمعلمات لا شك أن هذا محرم. نعم. المعتز ليس اسم من أسماء الله، من أسماء الله العزيز، أما المعتز ليس اسم من أسماء الله ولكن من أسمائه العزيز، العزيز الجبار المتكبر، فلو سمينا بعبد العزيز جاز، لكن لو سمينا بعبد المعتز أو عبد الموجود كما يوجد في بعض الدول الإسلامية يسمون عبد الموجود، يسمون عبد النبي، ويسمون عبد الرسول، ويسمون عبد المطلب، هذا لا يجوز أبدا، هذه المسميات يجب أن تغير. وكان عندنا أستاذ دكتور للأسف كان عندنا في كليه اسمه عبد الموجود، نصحناه أن يغيره، الموجود أنت، الله موجود والإنسان موجود والحيوان موجود والجماد موجود والنبات موجود، فإذا قيل عبد الموجود غلط، لأن الموجود ليس من أسماء الله. ولذلك العبارة التي يرددها بعض المتصوفة الله أو بعض المنحرفين عن الدين الله موجود في كل الوجود، هذا خطأ، لأنه قول بوحدة الوجود والعياذ بالله، بل الله مستوى على عرشه فوق جميع سماوات فوق جميع خلقه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. المهم التسميات يجب أن نكون نتنبه لها أيضا لأن لها علاقة بهذا السؤال، فلا يوجد من أسماء الله المعتز. كذلك يعني بعض الأسماء وإن استحسنت لا يسمى بها الله عز وجل، يعني مثلا أعرف واحد اسمه عبد الواصل، لا شك أن الله هو الذي يصل وهو الذي يعطي ويمنع، لكن الواصل ليس من أسماء الله الثابتة في الكتاب والسنة، والأسماء والصفات كما تعلمنا توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص، بل يوقف فيها عندما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. يسهم في صلاح الأبناء، حسن الظن بالله يسهم في صلاح الأبناء إذا كان الأب والأم ملتزمين بشرع الله مستقيمين على طاعة الله قولا وعملا واعتقادا، لأنهما قدوة للأولاد، هم يقتدون به في كل شيء، بأبه اقتدى عديهم في الكرم ومن يشابه أبوه فما ظلم، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وأنا أرى أن الأم أقرب أيضا إلى الأسرة من الأب لأنها هي التي معه في أغلب الأوقات، فلتكن قدوة حسنة في الأعمال الصالحة بفعل المأمورات وترك المحظورات مع اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما آخر الليل عندما ينزل الله إلى السماء الدنيا كما سمعتم الحديث، نتعرض لنفحات الله ونلجأ إليه ونهرع إليه وننكسر بين يديه ونظهر ضعفنا وافتقارنا إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. بالإضافة إلى غرس الفضائل في نفوس الأبناء وإبعادهم عن الرذائل وتعليمهم ما ينفعهم وإشغالهم بما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم وإبعادهم عن الفراغ. أما البعض من الناس ينطبق عليه قول الشاعر وداوني بالتي كانت هي الداء، يقول أنا أسلي الأولاد بالموسيقى، أسلي الأولاد وسلي الأولاد بالأغاني، وسلي الأولاد ينظرون إلى ما حرم الله إلى بعض الصور وهكذا، يظن أنه أو أذهب بهم إلى بعض المراقص أو بعض الأمور التي فيها فحش والعياذ بالله، هذه ليست تسلية، هذا من باب يعني زيادة الشر ومن باب إيقاد النار عليهم، يبعدون عن كل الرذائل ويعلمون الفضائل التي تقربهم إلى الله، يعلمون الكلمة الطيبة حتى في الكلام والتخاطب له دور في ذلك عندما تخاطبينه يعني بالحسنى والتي أحسن، يا ابني أصلحك الله وفقك الله هداك الله. بعضهم إذا غضب على ابنه قال تعال الله يلعنك، هذا وعياذ بالله من سوء التربية ومن المنطق السيء. واللعنة كما تعلمون هي ترفع وتغلق دونها أبواب السماء ثم تعاد، فإن كان الملعون يستحقها وإلا فإنها يعني لا ترد على صاحبها. هذا خالد يمكن ما جاء أحد المطر. من أعظم العلامات الثبات على الحق دائما بحيث لا تزعزعه الأهواء ولا الأدواء، أيضا من أعظم العلامات أن الطاعة تستتبع الطاعة والخير يستتبع الخير، ويعني إذا شعرت وفقك الله أنك يعني مثلا على سبيل المثال يذكر من علامات قبول الحج الذي وفقه الله للحج أنه يرجع بحال أفضل مما كان عليه قبل أن يعني قبل الحج، وكذلك سائر الأعمال. فلا يكون المرء كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. أما إذا شعر بضعف أو شعر بخور أو ضعف الأداء في العبادة فليعيد النظر في علاقته مع ربه وفي محافظته على أوامر ربه سبحانه وتعالى، وليجتهد في اتباع الخطوات التي ذكرتها لكم قبل قليل، الستة والسبع النقاط التي تعين المرأة على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. هي لا تخلو من هذين الأمرين، عدم إجابة الدعاء، إما أن تكون هناك موانع للدعاء كأكل الحرام والتقصير في جنب الله والبعد عن الله وعدم حضور القلب وأن يكون في الدعاء اعتداء على أحد أو نحو ذلك. أما إن كان دعاء طيبا مستجابا فعندنا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يدعو بدعو دعاء ليس فيه اعتداء ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يستجيب له سؤله وإما أن يرفع له بها درجة وإما أن يحط عنه بها ماذا سيئة. لكن هناك أمر مهم ننبه عليه، وهو ألا يضجر العبد فيقول دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي. هذا أمر في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. يعني تقبل دعوة العبد ما لم ييأس، ما لم يعني يظن أنه لا يستجاب له، ما لم ييأس من رحمة الله، ما لم يعني ييأس من رحمة الله. فعلينا نتبع هذه الخطوات، ففيها الخير الكثير لمن وفقه الله تبارك وتعالى. نعم. الله المستعان. قطيعة الرحم أمرها خطير، والذين يصلون أرحامهم بشرهم الله ببسط الرزق وبطولة العمر على طاعة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وقد توعد الله من يقطع رحمه بقوله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولما لجأت الرحم إلى الله تشكو إليه وتلوذ به وتقول له: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، ويقول لها الله تبارك وتعالى: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ ومما يوسف له أن نرى بعض طلاب العلم وربما بعض طالبات العلم يقعون في هذا الأمر الخطير وهم يعلمون، فإثمهم أعظم من غيرهم. المسلم لا تهجره، لا يهجر فوق ثلاث، فما بالكم إذا كان مسلما وقريبا تربط به صلة القرابة وصلة ماذا؟ الدين. هذا له حقان. والله تبارك وتعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فإن صحنا من ترينه من كنا تقع في قطيعة الرحم، وذكروهما بالله عز وجل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى. بس آخر سؤال، يقول هل البلاء يقرب إلى الله عز وجل؟ في سؤال عند الشيخ عبيد يقول: هل البلاء يقرب إلى الله عز وجل؟ في الحقيقة قد يكون يقرب إلى الله إذا صبر واحتسب. الميكروفون إيه؟ قد يكون يعني افتح البلاء قد يكون يعني كفارة للعبد، وإن عظم البلاء من عظم إن عظم الجزاء من عظم البلاء، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. في الحديث الآخر: إن الله إذا أراد بعبد الخير ابتلى، يعني اختبره، فإن صبر واحتسب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فلا بد من الصبر. أما إذا كان من أهل الشقاء والعياذ بالله فما يصيبه من بلاء زيادة وبال على وبال. فعلى المسلم الذي يريد أن وإلا فالمؤمن حتى الشوكة عندما تشوكه ترفع له بها درجة وتحط عنه بها سيئة. فلنتق الله عز وجل ولنصبر عند البلاء، ولنعلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، ولنبلونكم حتى نعلم جاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فنجتهد في ذلك، وفق الله الجميع للعلم النافع العمل الصالح، وجعلنا الله وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، ورزقنا وإياكم الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.